فهد بن عبد العزيز يقول: ما معنى قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح؟ والله هذا موضوع يعني يطول، إن كان تعطيني فرصة أتكلم عنه. لا بس يعني ثلاث أربع دقائق. نعم. يعني أولا يجب أن نعرف أن الأصل هو الجزء الأول منها، وهو أن يعني الأصل في الأمور أنها صالحة. يعني فدرء المفاسد، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فساد الأمور هو قليل بخلاف المصالح، فإن المصالح أكثر. ولذلك قال بعض العلماء إن نصف هذه القاعدة هو أصل الدين. فالمقصود هنا أن درء المفاسد إذا تساوت المصالح بالمفاسد، إذا تساوت فهنا يقدم تدرع المفاسد وتجلب المصالح، يبعد المفسدة تبعد المفسدة بقدر الإمكان. يجب أن ينتبه إلى هذا، أنها عند التساوي إذا تساوت المصالح والمفاسد، أما إذا غلبت المفسدة فلا، بإجماع أهل العلم. وأصلها قول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. فلما ذكر الله عز وجل الكبير دل على أنه الأكثر والأكبر فيها هو الفساد، فحرمت لأجل ذلك وإن اشتملت على نوع مصلحة للناس. فهذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة: يجب أن نعرف أن الذي يقدر المصلحة والمفسدة هم أهل العلم ليس العامة، لأن العام تشتبه عليه أشياء في الجملة، وإن كان قد يميز بين مصلحة ومفسدة، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات الحديث. فالذي يقدر المصالح هو العالم الذي عنده العلم، أما الجاهل فلا يستطيع أن يقدر هذه يقدر المصالح ولا المفاسد. أمر آخر وهو مهم جدا: أن المصالح والمفاسد إنما يتبع فيها دين الله تبارك وتعالى وليس العقل. ولهذا بعض الناس قد يتشهى تشهيا فيرى أنه من المصلحة وهو جاهل بدين الله تبارك وتعالى، فيقدم أشياء كثيرة يظنها من المصلحة وهي في الحقيقة مفسدة. ولأجل ذلك بكى عمر رضي الله عنه في قصة الصحيح، في قصة حاطب بن أبي بلتعة، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد كان جس لي يعني عمل تجسسا في المدينة للمشركين في مكة. قال عمر رضي الله عنه: دعني يا رسول الله أضرب عنقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك، دعه يا عمر وما يدريك، لعل الله طلع على أهل بدر. فقال: اعملوا ما شئتم. فبكى عمر رضي الله عنه. فالإنسان قد يظن على جلالة عمر وعلى فضله، قد يظن أن المصلحة هي في هذا، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأمر هو فوق ذلك وهو من أمر الغيب. ولذلك إذا كان هذا في مثل هذه الأمور، يعني بكل أسف أنك تجد بعض الناس وبعض الدعاة يسلكون طريقا هو طريقا عقلانيا في تقديم المصالح فيما يظنونه هم مصلحة، وفي الحقيقة أنه قد يترتب عليه مفاسد لا يعلم بها إلا الله.